بسم الله الرحمن الرحيم. فصل في نفي الشعر من القرآن. قال البقلاني رحمه الله وقد علمنا أن وجدتموها قال البقلاني رحمه الله قد علمنا أن الله تعالى نفى الشعر عن القرآن وعن النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: وما علمناه الشعر وما ينبغي له، إن هو إلا ذكر وقرآن مبين. وقال في ذم الشعراء: والشعراء يتبعهم الغاوون، ألم تر أنهم في كل وادي يهيمون، إلى آخر ما وصفهم به في هذه الآيات. وقال: وما هو بقول شاعر. وهذا يدل على أن ما حكاه عن الكفار من قولهم إنه شاعر وإن هذا شعر لا بد من أن، طبعا الترقيم من عندي، واحد: أن يكون مأمولا محمولا على أنهم نسبوه إلى أنه يشعر بما لا يشعر به غيره من الصنعة اللطيفة في نظم الكلام، لا أنهم نسبوه في القرآن إلى أن الذي أتاهم به هو من قبيل الشعر الذي يتعارفونه على الأعاريض المحصورة المألوفة. هذا واضح؟ أو يكون محمولا على ما كان يطلق الفلاسفة على حكمائهم وأهل الفطنة منهم في وصفهم إياهم بالشعر لدقة نظرهم في وجوه الكلام وطرق لهم في المنطق، وإن كان ذلك الباب خارجا عما هو عند العرب شعر على الحقيقة. واضح هذا؟ ثالث: قال: أو يكون محمولا على أنه أطلقه بعض الضعفاء منهم في معرفة أوزان الشعر، وهذا أبعد الاحتمالات. فإن حمل على الوجهين الأولين كان ما أطلقوه صحيحا، يعني أنه فيه شعر، يعني أو أنه يؤثر الشعور أو يغير الشعور. قال: وذلك أن الشاعر يفطن لما لا يفطن له غيره، وإذا قدر على صنعة الشعر كان على ما دونه في رأيهم وعندهم أقدر، فنسبوه إلى ذلك لهذا السبب. فإن زعم زاعم أنه قد وجد في القرآن شعرا كثيرا، فمن ذلك ما يزعمون أنه بيت تام أو أبيات تامة، ومنه ما يزعمون أنه مصراع، كقول القائل: قد قلت لما حاولوا سلوتي، هيهات هيهات لما توعدون. هذا مصراع، واضح؟ ومم ها؟ عجز البيت لا لا، هو الآن على أساس هيهات هيهات لما توعدون، الآن صار إيش؟ معادل شطر البيت، غير الاقتباس. الاقتباس قد يكون جزء من من من من التفعيلة وليس التفعيلة كاملة. المصراع شق البيت. لا، الاقتباس قد يكون مصراعا وقد يكون أقل وقد يكون أكثر. يقول: ومما يزعمون أنه بيت قوله: وجفان كالجواب وقدور الراسيات. قالوا: هو من الرمل من البحر الذي قيل فيه ساكن الريح نطوف المزنى منحل العزالي. وقوله: ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه، كقول الشاعر من بحر الخفيف: كل يوم بشمسه وغد مثل أمسه. وكقوله عز وجل: فإذا بلغنا أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. قالوا: هو من المتقارب. وكقوله: ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ويشبعون حركة الميم فيزعمون أنه من الرجز. وذكر عن أبي نواس أنه ضمن ذلك شعرا وهو قوله: وفتية في مجلس وجوههم ريحانة قد عدموا التثقيلا دانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا، يعني جعل البيت الثاني هو الآية. وقوله عز وجل: وقاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزيهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين. زعموا أنه من الوافر، كقول الشاعر: لنا غنم نسوقها غزار كأن قرون جلتها عصي. وكقوله عز وجل: أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم. ضمنه أبو نواس في شعره ففصل وقال: فذاك الذي، وشعره: وقرى معلنا ليصدع قلبي والهوى يصدع الفؤاد السقيمة، أرأيت الذي يكذب بالدين فذاك الذي يدع اليتيم. وهذا من الخفيف كقول الشاعر: وفؤادي كعهده بسليمة بهوى لم يحل ولم يتغير. وكما ضمنه في شعره من قوله: سبحان من سخر هذا لنا حقا وما كنا له مقرنين. فزاد فيه حتى انتظم له الشعر. وكما يقولونه في قوله عز وجل: والعاديات ضبحا فالموريات قدحا، ونحو ذلك من القرآن كثير، كقول: والذاريات ذروة فالحاملات يقرا فالجاريات يسرا، وهو عندهم شعر من بحر البسيط. والجواب عن هذه الدعوة التي ادعوها من وجوه. نعم الشيخ سعيد تجيك الصواريخ. قال: أولها أن الفصحاء منهم حين أورد عليهم القرآن لو كانوا يعتقدونه شعرا ولم يروه خارجا عن أساليب كلامهم لبادروا إلى معارضته، لأن الشعر مسخر لهم مسهل عليهم. هذا دائما يسمونه الجواب بالجملة، يعني يعطيك جواب أصلا ينسف الموضوع من أصله، ما يحتاج بدون تفاصيل. قال: لبادروا إلى معارضتي، لأن الشعر مسخر لهم مسهل عليهم، ولهم فيه ما علمت من التصرف العجيب والاقتدار اللطيف، فلما لم نرهم اشتغلوا بذلك ولا عولوا عليه، علم أنهم لم يعتقدوا فيه شيئا مما يقدره الضعفاء في الصنعة والمرمدون في هذا الشأن. وإن استدراك من يجيء الآن على فصحاء قريش وشعراء العرب قاطبة في ذلك الزمان وبلغائهم وخطبائهم وزعمهم أنه قد ظفر بشعر في القرآن وقد ذهب أولئك النفر عنه وخفي عليهم مع شدة حاجتهم عندهم إلى الطعن في القرآن والغض منه والتوصل إلى تكذيبه بكل ما قدروا عليه، فلن يجوز أن يخفى على أولئك وأن يجهلوه ويعرفه من جاء الآن وهو بالجهل حقيق. واضح هذا؟ طبعا الكلمة اللي تحتها خط هذه دائما هي خلاصة يعني معلش سامحوني على التخطيط يعني، لكن سويناها زي مذكرات الطلاب. نعم. طيب هو أعطاك الجوابين وفي جواب ثالث أنا أعطيك إياه، لكن هو أعطاك جوابين. قال أن الذي قاله منهم من لا يفرق فالضعفاء منهم، أي نعم. والثاني على أنه ما يفيد إيش الشعور، ما يحرك المشاعر، وليس المقصود به المنظوم. فهمت؟ فأنا أني جوابان يعني صححه، والثالث أضعفه. قال الثاني: إذا كان كذلك علم أن الذي أجاب به العلماء عن هذا الشأن سليم أو سديد، وهو أنهم قالوا، هذا جواب الآن تفصيلي، إن البيت الواحد وما كان على وزنه لا يكون شعرا، وأقل الشعر بيتان فصاعدا، وإلى ذلك ذهب أكثر أهل صناعة العربية من أهل الإسلام. وبهذا رد أن النبي ليس بشاعر. نعم. ثالثا وقالوا أيضا إن ما كان على وزن بيتين إلا أنه يختلف وزنهما أو قافيتهما فليس بشعر، هذا شرط آخر أيضا ناسف. الرابع: ثم منهم من قال إن الرجز، لأن أكثر الذي في القرآن يشبه الرجز، والعاديات ضبحا فالموريات قدحا، يعني ليس الشعر اللي هو البحور الطويلة. قال: ثم منهم من قال إن الرجز ليس بشعر أصلا، لا سيما إذا كان مشطورا أو منهوكا. المشطور المقسم، والمنهوك الذي يحذف منه أو من آخره بعض الأحرف. قال: وكذلك ما كان يقاربه في قلة الأجزاء، وعلى هذا يسقط السؤال. جميل. الآن في جواب خامس: ثم يقولون إن الشعر إنما يطلق متى قصد القاصد إليه على الطريق الذي يعتمد ويسلك، يعني لابد أن يكون له قصد فيه. يقول: ولا يصح أن يتفق مثله إلا من الشعراء دون ما يستوي فيه العامي والجاهل والعالم بالشعر واللسان وتصرفه وما يتفق من كل واحد، فليس يكتسب اسم الشعر ولا صاحبه اسم شاعر، لأنه لو صح أن يسمى كل من اعترض في كلامه ألفاظ تتزن بوزن الشعر أو تنتظم انتظام بعض الأعاريض كان الناس كلهم شعراء، لأن كل متكلم لا ينفك من أن يعرض في جملة كلام كثير يقوله ما قد يتزن بوزن الشعر وينتظم انتظامه. ألا ترى أن العامية قد يقول لصاحبه: أغلق الباب وأتني بالطعام؟ هذا على وزن تفعيلة صحيح. فهمتم؟ ويقول الرجل لأصحابه أكرموا من لقيتموا من تميم، فيصبح على وزن تفعيلة. يعني إذا قسمتها حركة سكون حركة سكون ستجد أنها مساوية للتفعيلة. يقول ومتى تتبع الإنسان هذا النحو عرف أنه يكثر في تضاعيف الكلام مثله وأكثر منه، وهذا القدر الذي يصح فيه التوارد، يعني يصح أن يقع من إنسان هكذا من غير قصد، ليس يعده أهل الصناعة سرقة إذ لم تعلم فيه حقيقة الأخذ، كقول امرئ القيس وقوفا بها صحبي علي مطيهم يقولون لا تهلك أسا وتجملي. ها؟ إيه؟ علي مطيهم وقوفا بها صحبي علي مطيهم إيه علي علي مانش. وكقول طرفة، لاحظ امرئ القيس وطرفة كلهم قالوا نفس البيت، وقوفا بها صحبي أو طرفة معلش طيب طرفة الله الشاهد الشعري هذا مشكلة. وكقول طرفة وقوفا بها صحبي علي مطيهم يقولون لا تهلك أسا وتجلدي. إيه هو يقول إن الذي يتفق من الإنسان لا يعد سرقة، فيتفق من إن امرئ القيس يقوله وطرفة يقوله فلا يعد سرقة، لكن لو صار أكثر ما يمكن إلا أن يكون إيش إلا أو نكون نعرف أنه أخذ هذا المعنى منه. يقول مثل هذا كثير، فإذا صح مثل ذلك في بعض البيت ولم يمتنع التوارد فيه فكذلك لا يمتنع وقوعه في الكلام المنثور اتفاقا غير مقصود إليه، فإذا اتفق لم يكن ذلك شعرا، وكذلك يمتنع التوارد على بيتين، وكذلك يمتنع في الكلام المنثور وقوع البيتين ونحوهما، فثبت بهذا أن ما وقع هذا الموقع لم يعد شعرا، وإنما يعد شعرا ما إذا قصده صاحبه تأتى له ولم يمتنع عليه، يعني يريد يقول يقول، فإذا كان هو مع قصده لا يتأتى له وإنما يعرض في كلامه من غير قصد إليه لم يصح أن يقال إنه شعر ولا أن صاحبه شاعر، ولا يصح أن يقول إن هذا يوجب أن مثل هذا لو اتفق من شاعر فيجب أن يكون شعرا، لأنه لو قصده لكان يتأتى له، وإنما لم يصح ذلك لأن ما ليس بشعر فلا يجوز أن يكون شعرا من أحد، وما كان شعرا من أحد من الناس كان شعرا من كل أحد. ألا ترى أن السوقية قد يقول اسقني الماء يا غلام سريعا، وقد يتفق ذلك من الساهي ومن لا يقصد النظم، فأما الشعر إذا بلغ الحد الذي بينا فلا يصح أن يقع إلا من قاصد إليه. فإذا يتضح الآن أنه الشعر لا يمكن أن يكون إلا بيتان فصاعدا، ويكون هذا يتأتى له وقاصدا إليه، والرجز لابد أن يكون أربعة أبيات فصاعدا. والآن سيأتي للرجز. يقول ليس في القرآن شيء من الرجز. قال وأما الرجز فإنه يعرض في كلام العوام كثيرا، فإذا كان بيتا واحدا فليس ذلك بشعر، وقد قيل إن أقل ما يكون منه شعرا أربعة أبيات بعد أن تتفق قوافيها، ولم يتفق ذلك في القرآن بحال. فأما دون أربعة أبيات منه أو ما يجري مجراه في قلة الكلمات فليس بشعر، وما اتفق في ذلك من القرآن مختلف الروي، ويقولون إنه متى اختلف الروي خرج عن أن يكون شعرا. وهذه الطرق التي سلكوها في الجواب معتمدة أو أكثرها، ولو كان ذلك شعرا لكانت النفوس، طبعا هذا رد آخر أيضا، يعني ممكن نقول سادس، يعني لو وضعتم له رقم ستة يكون أحسن. يقول ولو كان ذلك شعرا لكانت النفوس تتشوف إلى معارضته، أو نقول هو تبع لواحد خمسة ثم يقولون إن الشعر إنما يطلق، يكون هذا ستة، أو يكون هو تتم لواحد يعني عاد على رقم واحد، فلو كتبتم ما متابع لواحد حتى ما تنسوا. نعم. يقول ولو كان ذلك شعرا لكانت النفوس تتشوف إلى معارضته، لأن طريق الشعر غير مستصعب على أهل الزمان الواحد، وأهله يتقاربون فيه أو يضربون فيه بسهم. مستصعب على أهل الزمان الواحد. ليس القرآن من المزاوج متساوي الضروب، فإن قيل في القرآن كلام موزون كوزن الشعر وإن كان غير مقفن، بل هو مزاوج متساوي الضروب، وذلك أحد أقسام كلام العرب، وهو لا شك أنه قريب من الشعر. هذا قيل من سبيل الموزون في الكلام، أن تتساوى أجزاؤه في الطول والقصر والسواكن والحركات، فإن خرج عن ذلك لم يكن موزونا، كقوله رب أخ كنت به مغتبطا أشد كفي بعرى صحبته. خطأ الترمين بعرى صحبته، التنوين جعلها كأنها بعرا، لا هو على العموم يجوز أن تكتب ممدودة، نعم يجوز أن تكتب ممدودة. أشد كفي بعرى صحبته تمسكا مني بالود ولا أحسبه يزهد في ذي أملي، تمسكا مني بالود ولا أحسبه يغير العهد ولا يحول عنه أبدا فخاب فيه أملي. لاحظتم اختلف هذا. قال وقد علمنا أن القرآن ليس من هذا القبيل، بل هو بل هذا قبيل غير ممدوح ولا مقصود من جملة الفصيح، وربما كان عندهم مستنكرا، بل أكثره على ذلك. وكذلك ليس في القرآن من الموزون الذي وصفناه أولا، وهو الذي شرطنا فيه التعادل والتساوي في الأجزاء غير الاختلاف الواقع في التقفية. ويبين ذلك أن القرآن خارج عن الوزن الذي بينا وتتم فائدته بالخروج منه، وأما الكلام الموزون فإن فائدته تتم بوزنه. واضح؟ يعني هو يرى أن الكلام الموزون هذا مثل السجع، الإنسان ينظر فيه إلى ماذا؟ إلى جرسه، يعني إلى وقع الكلمات و يعني تعادلها أو تقاربها في السمع فيشد. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال سجعا كسجع الكهان، يعني تريدون تتوصلون بالباطل بأنكم تأتون بالكلام الجميل، كيف ندي من لا شرب ولا استهل ولا، فهمتم؟ فكلها جابوها على وزن، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم هذا لا يغير من الحق شيئا، أسجعا كسجع الكهان. واضح؟ فيعني مقصوده يقول أن القرآن خارج عن الوزن الذي بينا وتتم فائدته بالخروج عنه، والكلام الموزون هذا فائدته تتم بإيش؟ بوزنه. واضح؟ طيب وإذا جاء القرآن موزون والفائدة تتم به، واضح؟ فماذا يكون؟ يقول لا نسميه من هذا. لا لا سيأتينا الآن في السجع، لا تخاف، سيأتينا الآن في السجع بصورة أوضح. طيب الفرق بين البيان والسجع في الإعجاز. قال وكل ما يمكن تعلمه ويتهيأ تلقنه ويمكن تحصيله ويستدرك أخذه فلا يجب أن يطلب وقوع الإعجاز به. هذه قاعدة عنده، ترون أنه كررها أكثر من مرة، يقول كل شيء يمكن أن يتعلم ما يصلح أن يكون وجها للإعجاز. ليش؟ لأن الناس يتعلمونه ويقولون مثله. واضح؟ فمن السهل أنه أي إنسان يأتي ويقول والله أنا أقول مثل القرآن، فإذا يقول كل شيء يمكن أن يتعلم معلش. طيب والذي لا يتعلم؟ واضح؟ يقول يقع فيه الإعجاز. وهذه قاعدة تذكرون أخذناها في البلاغة أو ما نسميه علم البيان، ليس كذلك؟ وهي كذلك في بقية العلوم. طيب لا ما يقع الشعر في الشعر، لأن الشعر يتعلم، هو يرى أنه لا يقع لا في السجع ولا في الشعر الإعجاز، فهمت؟ لكن كمثال يعني لما تأتي مثلا إلى علم البيان تجد أن أكثره لا يمكن أن يتعلم، الإنسان يصبح فصيح كلامه جيد، لكن هل يستطيع أن يكون هو أفصح الناس؟ لا، ستجد أن من الناس من أي جاء بأفصح منه ومن يستدرك عليه ويقول لو قال كذا لكان أجود، فهمت؟ فإذا لهم حد ينتهون إليه في التعلم، لا يستطيعون أن يتجاوزوه، فالذي في القرآن جاء بأعلى من الذي يستطيعونه. يقول ولذلك قلنا إن السجع ما ليس يلتمس فيه الإعجاز، يعني السجع ليس فيه إعجاز، طبعا وهذا رأيه والمسألة خلافية. ها إلا الآن، الآن سيدخل فيها. المعروف عند العرب فنعم لا يقع في القرآن، وإذا كان لا الذي في القرآن غايره زاد عما فيه فإنه يقع فيه. يقول ولذلك قلنا إن السجع ما ليس يلتمس فيه الإعجاز، لأن ذلك أمر محدود وسبيل مورود، ومتى تدرب الإنسان به واعتاده لم يستصعب عليه أن يجعل جميع كلامه منه. وكذلك التجنيس والتطبيق، متى أخذ أخذهما وطلب وجههما استوفى ما شاء، ولم يتعذر عليه أن يملأ خطابه منه كما أولع بذلك أبو تمام والبحتري ومعروف أهل الأندلس بعد ذلك. فهمتم؟ نعم. قال: وإن كان البحتري أشغف بالمطابق وأقل طلبا للمجانس، فإن قال قائل: هل قلت إن هذين البابين يقع فيهما مرتبة عالية لا يوصل إليها بالتعلم ولا تملك بالتعمل كما ذكرتم في البيان وغير ذلك؟ قلنا: لو عمد إلى كتاب الأجناس ونظر في كتاب العين لم يتعذر عليه التجنيس الكثير، فأما الإطباق فهو أقرب منه، وليس كذلك البيان والوجوه التي رأينا الإعجاز فيها لأنها لا تستوفى بالتعلم. أي نعم، يقول: مهما تعلمها لا يمكن أن يستوفيها. والذي يقدرونه أنه سجع فهو وهم، لأنه قد يكون الكلام على مثال السجع وإن لم يكن سجعا. إذن هو الآن واضح الآن خلاف في قضية التسمية، لأن ما يكون به الكلام سجعا يختص ببعض الوجوه دون بعض، والأسجاع عيب، لأن السجع وهذا اللغز، لأن السجع من الكلام يتبع المعنى فيه اللفظ الذي يؤدي السجع، فيصبح المقصود الأول هو اللفظ، وليس كذلك ما اتفق مما هو في تقدير السجع من القرآن، لأن اللفظ يقع فيه تابعا للمعنى، فالمعنى مقصود. لسه بيجيك الان. ها، يقول: الذي يسمونه في القرآن المعنى يتبع اللفظ، ليس المقصود اللفظ. اي نعم، ليس المقصود هو اللفظ. يقول: وفصل بين ان ينتظم الكلام، يعني فصل بمعنى فرق عندهم، وفصل بين ان ينتظم الكلام في نفسه بألفاظه التي تؤدي المعنى المقصود فيه، وبين ان يكون المعنى منتظما دون اللفظ. ومتى ارتبط المعنى بالسجع كانت إفادة السجع كإفادة غيره، ومتى انتظم المعنى بنفسه دون السجع كان مستجلبا لتحسين الكلام دون تصحيح المعنى. ولو كان القرآن سجعا لكان غير خارج عن أساليب كلامهم. إذن هو يرى أن السجع له حد ينتهي إليه وكله يمكن أن يتعلم، ولو كان داخلا فيه لم يقع بذلك إعجاز، ولو جاز أن يقولوا هو سجع معجز لجاز لهم أن يقولوا شعر معجز. لو كان داخلا فيها إيه؟ في أساليب العرب. في أساليب العرب. لا يجوز أيضا أن يكون سجع غير متكلف أو غير. لأنه خلاص هو يرى عنده أن السجع مثل الشعر له حد يوصل إليه. لكن لا يصح التسمية أو إطلاق كلمة سجع. إيه؟ لأنه لو قلنا أنه لا هو يجوز. سجع غير مقصود. هو الله أن يصدر شيء غير مقصود، وإنما هو يعني إذا قلنا أنه سجع. لا هو سيأتيك الآن، هو سيسميه فاصلة. يقول: الذي في القرآن، الذي في القرآن مما تسمونه وأنتم سجع هو ليس سجع وإنما هو فاصلة. إيه لا، الفرق يقول الفاصلة لا يمكن أن تتعلم، إنه يأتي بالمعنى واللفظ، أما أن يكون يأتي باللفظ هذا يمكن أن يتعلم. طيب معلش، انا ساقول لك انه مثل ما قال الشيخ محي الدين قبل قليل، هي المساله في الخلاف لفظي لا، لكن هو عنده اشكاليه، هو الان يعني راى ان النبي صلى الله عليه وسلم ذم السجع، فاذا السجع له حد يوقف عنده، مثل ان الله عز وجل نفى الشعر عن القران، اذا الشعر له حد واضح. لكن مثلا تاتيني باسلوب اخر مثل القسم، القسم هل له حد ينتهي اليه؟ لا، لأن الأقسام التي في القرآن جاءت أبلغ من الأقسام التي عند العرب، وهي تؤدي نفس الوظيفة ويفهمونها، وبعضهم أبلغ من بعض في القسم سواء في الشعر ولا في النثر، أليس كذلك؟ إيه، لكنهم لا يستطيعون أن يأتوا بالمستوى الذي هو في القرآن من بلاغة القسم. هذا هو، فلذلك هو يعني قال: الذي في القرآن من هذا لا يسمى سجعا وإنما يسمى فاصلة. إذا ما عندنا مشكلة، إذا نحن متفقين. طبعا السجع وما هو بقولك أحد. نعم. طيب يقول: لجاز أن يقول شعر معجز، وكيف يعني وكيف يقولون ذلك؟ والسجع مما كان يألفه الكهان من العرب، ونفيه من القرآن أجدر بأن يكون حجة من نفي الشعر، لأن الكهانة تنافي النبوات وليس كذلك الشعر. واضح الآن الارتباط؟ إيه، فنحن أيضا إذا نقول بقوله هذا نقول إنه ليس في القرآن سجع قطعا، يعني ما أحد يخالفه في هذا، واضح؟ لكن بهذا التقييد. يقول: وقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم الكهانة تنافي النبوات والشعر لا تنافي، يعني إيه إيه قصده يعني يعني يقول هو أولى بالنفي من الشعر. يقد وقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للذين جاءوه وكلموه في شأن الجنين: كيف ندي من لا شرب ولا أكل ولا صاح فاستهل؟ أليس دمه قد يطل؟ فقال: سجاعة كسجاعة الجاهلية، وفي بعضها سجعا كسجع الكهان. فرأى ذلك مذموما، لم يصح أن يكون في دلالته، يعني في دلالة القرآن. إيه ما في إشكالية، هو الكلام على المصطلح الآن، ما هو مصطلح السجع عندك؟ فهمت؟ هل هو الذي يتبع فيه اللفظ المعنى، أو الذي يتبع المعنى فيه اللفظ؟ فإذا قلت أنه لا يكون سجعا إلا إذا كان المعنى يتبع اللفظ، فاللفظ هو الأصل وهو المقصود، جميل، ولو كان ذلك المعنى ضعيفا نقول الذي في القرآن والذي في السنة ليس سجعا، فهمت؟ فالكلام الآن على تحرير ما هو مصطلح كأنت في السجع. أما إذا تقول لا هو أسلوب، جميل، يقع فيه التفاضل ولا يمكن أن يتعلم أعلى، فإذا نقول الذي في القرآن سجع والذي في السنة سجع. لماذا؟ لأنه ما في نص عندنا صريح على نفي السجع مثل النص الصريح في نفي الشعر. واضح شيخ؟ فالخلاف إذا محتمل، فهو يرجع نرجع فيه دائما إلى ماذا؟ إلى ماذا يراد بالمصطلح. تأتيني مثلا كمثال، أنا أقول بقول الباقلاني كمثال، فتأتيني تقول طيب الذي في القرآن هذا مثل سورة طه وغيرها من الآيات اللي قرأنا قبل قليل، والنازعات غرقا والصافات صفا وغيرها، طيب هذا ماذا تسمى؟ يقول لك هذا يسمى فاصلة. إيه لا، هو اختلاف لفظي لأنه يختلف في المصطلح. فالفاصلة عندهم لا يتبع فيها ها اللفظ للمعنى وليس العكس. أيوة هذا هو، ولذلك أنا قلت لك يعني إن الخلاف سيكون باعتبار ماذا تحدد أنت، ما معنى السجع عندك. إيه طبعا هو هذا استدلاله، لكن هل قول النبي صلى الله عليه وسلم هنا هذا ذم للسجع ولا ذم لفعلهم؟ ذم لفعلهم وليس ذم للسجع، بخلاف الشعر وما هو بقول شاعر، فهو نفي صريح للشعر عن القرآن. ففي فرق بين المنفي صريح، هذا ما في واحد يقدر يقول والله لا في القرآن شعر لكنه أبلغ مما تعرفه العرب، ما يمكن، لأنه نفيه صريح في الآية، لكن السجع ما في نفي صريح. والسجع لا يقع من غير الكهان، هذا هو يقع من غير الكهان، ما يختلف في هذا. فإذا نرجع مثل ما قلت لك إلى المصطلح، ما هو مصطلح السجع عندك؟ فبحسب مصطلح السجع عندك نقول نعم يقع في القرآن، أو نقول لا الذي في القرآن هو اسمه الفاصلة بس. هل اتفقوا على أن الشعر أعلى من السجع؟ لا طبعا، في الكلام بلا شك أنه أعلى من السجع. كان القرآن نفى الشعر الأعلى، نفى الأعلى فباب أولى. إيه لكن يعني نفيه نفيه وتنزيه النبي صلى الله عليه وسلم عنه ليس فقط لأنه الأعلى أو لأنه الأدنى. شيخ بعض البلغاء يقول السجع أبلغ من الشعر. إيه أنا أنا أنا أنا مقصدي الذي يقول هذا يخرجه عن الإطار الذي نفاه فيه الباقلاني، فهمت؟ ما يدخل تحت يعني؟ ها؟ ما يدخل تحت إيش؟ لا ليس تحت، لا لا لا لا لا لا، لأنه الكلام المنثور خمس أقسام كما ذكره هو، كما ذكر الباقلاني الكلام المنثور خمس أقسام، فمن هو المسجع؟ واحد من هذه الخمسة هو الكلام المسجع. ها الكلام المرسل؟ لا لا، الآن الكلام عندك نوعان، إما نثر وإما نظم. النظم هو الشعر والرجز، تمام؟ طيب النثر خمس أقسام، فأقله الكلام المرسل، وفيه الكلام الموزون غير المقفى، وفيه الكلام الذي قلناه قبل قليل إيش هو اللي ذكره بعدنا في الشعر، المزاوج، المزاوج متساوي الأضراب، فهمت؟ ومنه السجع، واضح؟ لا لا لا لا لا لا، في فرق بين الشعر والسجع كبير يعني، ولا يختلط عندهم. لكن قصدك أنه يطلب السجع في الشعر، نعم هذا شيء آخر. ليس شرطا، ليس شرطا، وإلا لما كان للكلام المنثور قيمة لو كان فقط التفاضل هو في المنظوم فقط، لأن الكلام المنظوم يضيق يضيق المعنى. وتذكرون هذا قرأناه في أول كلامي عن الشعر، يضيق المعنى عند البشر. طيب، لأن البشر عاجزون. طيب، ولذلك الله عز وجل ما فهم عن القرآن أصلا. البشر إذا كانوا عاجزين الشعر أعلى شيء عند البشر. لا، الشعر أعلى شيء عند البشر. لماذا؟ لأنه يخاطب العاطفة، ولذلك قالوا أصدق الشعر أكذبه، فيحرك الوجدان، يجعلك تبكي ولما تفكر ليش تبكي ما تدري، فهمت؟ ولا يجعلك تفرح وتحس بالانتصار والجيش كله مهزوم. أي نعم، فهو يعيشك جو غير الجو اللي أنت فيه، فهمت؟ ولذلك ولذلك الشعر يعني كان يعني للمنادمة ولي، فهمت؟ أي للتسلية أكثر منه أكثر منه لغيره. ولذلك لما جاء مثلا أبو عبد القدوس وأيضا شو اسمه يعني شعراء الحكمة، هذا ترى متأخر، حتى عند الجاهليين قليل جدا، فهمت؟ كيف ما عندهم؟ ما عندهم حكمة؟ كان بلا عندهم. لا، ما عندهم يعني مبادئ معينة يعني. لا ليس أبو العتاهية. إيه أبو العتاهية، نعم. أبو العتاهية وغيره، وعبد القدوس، عبد القدوس هذا من أفضل الأشعار في الحكمة. إيش تقول؟ الجاهلية الناس يعني ما عندهم دين ومبادئ. لا عندهم، لكن دينهم فاسد. فلذلك إذا تكلموا فيما هو في دينهم فهو فاسد، لكن إذا تكلموا مثل قوله مثلا ومن لا يظلم الناس لا يظلمي، يعني يرى أن المنطق منطق قوة، يعني يحركون العاطف بالكذب والدجل، ما عندهم مشكلة. والآن ما شاء الله، والآن في الإعلام يحركون الناس بإيش؟ حكماء المسلمين. لا، هو المقصد أن الشعر يعني لا نستطيع أن نقول أنه هو أفضل مطلقا من من من من الكلام المنثور، لكن هذا له ميزة وهذا له ميزة، لكن التأثر الكبير الذي يكون في الشعر هو تحريكه للوجدان، واضح؟ شيخنا في مسألة السجع هذه، ايش رأي الشيخ الإسلام؟ ماله، ليس له رأي، لكن الذي أراه والله أعلم أنه لا إشكال في إطلاق السجع. لا لا لا، لا، الشعر هذا كلام واحد، ما كلامه واحد، ما ينتهي الموضوع الى التعريف الذي يعرف، اين الى الذي يعرف به كلام شنو انه ما دام في اي شيء لا يستنقص من القران. اي نعم، يعني قصدك بالكلام يعني لم ينكره. نعم، لا انا قصدي مساله السجع. لا قصدي لم يتكلم عنها بذاتها، لكن من حيث العموم نفهم من كلامي انه لا اشكال عنده فيه. طيب، بقي عندنا مسألة واحدة وهي موافقة القرآن لغة العرب، وهل يدل على أنها توقيفية؟ وهذا تذكرونه يعني سبق ذكرت لكم، والآن جاء كلام الشيخ. يقول رحمه الله: وقد يحتمل على قول من قال إن اللغة اصطلاح أنهم تواضعوا على هذا الوجه من النظم، وقد يمكن أن يقال مثله يعني اللي هو الشق الثاني على المذهب الآخر، وأنهم وقفوا على ما يتصرف إليه القول من وجوه التفاصح وتوافقوا بينهم على ذلك. ويمكن أن يقال إن التواضع وقع على أصل الباب. توافقوا بينهم على ذلك، أو توافقوا، كلها صحيحة. ويمكن أن يقال إن التواضع وقع على أصل الباب، وكذلك التوقيف توافقوا، ولم يقع على فنون على فنون تصرف الخطاب، وأن الله تعالى أجرى على لسان بعضهم من النظم ما أجرى، وفطنوا لحسنه فتتبعوه من بعد، وبنوا عليه وطلبوه ورتبوا فيه المحاسن التي يقع الإطراب بوزنها وتهش النفوس إليها. إيش فهمتم أنتم من المسألة؟ لا، هو لم يجزم، لا هو لم يجزم لا بأنها توقيف ولا بأنها اجتهاد. إيه هو يقول إن اللغة العربية يجوز أن تكون توقيفية، فإذا قلنا أنها توقيفية فيكون الله عز وجل الذي أنزل هذا القرآن هو الذي علمهم أصل اللسان، صح ولا لا؟ وبين هذا العهد وهذا العهد تباعد، يعني مثل ما أخبرنا عن قصة نوح ونحن لم نشهدها، ليست قريبة، يعني يخبرنا عن قصص اليهود وعلى الأقل قريبة منا، ممكن نقول أننا نجدها عندهم. طيب قصة نوح عليه الصلاة والسلام لا يمكن أن نجدها إلا بخبر الغيب، واضح؟ فكذلك أيضا اللغة، هذه اللغة العربية الفصيحة التي جاء القرآن بها كونها مبنية على أصل الأساس الذي علموا إياه ابتداء، فهذا يدل على أن الذي جاء بالقرآن وهو محمد صلى الله عليه وسلم ما هو ليس من عندي، وإنما جاء به من عند الذي علمهم أصل اللسان، هذا إذا قلنا أنها توقيفية. طيب إذا قلنا أن اللغة العربية ليست توقيفية وإنما هي اجتهاد، كما تعرفون يعني كثير من اللغات ينشق منها لغات أخرى وتتطور وتتغير، أليس كذلك؟ يعني السريانية الآن لا تعرف، مع أن الإنجليزية الآن والعبرية هي جزء من السريانية القديمة، ماشي؟ طيب الآن لو قلنا أن العرب اجتهدوا وأنشأوا هذه اللغة، السؤال كيف توافقوا على هذا على هذه اللغة ثم جاء القرآن بعد زمن طويل من توافقهم بنفس الأصول التي بنوا عليها اللغة، واضح؟ إذا لا شك أن هذا أيضا شأن عجيب، في كلا الحالين معجز. طيب يقول هو في قول ثالث وهو الجمع بين القولين، وهذا هو الذي يرجحه شيخ الإسلام، إن أصل اللغة توقيفي ولكن فيها مشتقات، إيه يعني فيها مشتقات، فأنت الآن تشتق من ضرب ضارب ومضرب ومضروب، فهمتم؟ واستمر، ففيها مشتقات، كل ما احتاج الإنسان إلى شيء اشتق له اسما مما هو عنده من الكلمات. القرآن جاء بما في الأصل وبما اشتق منه، أيوة، والقرآن جاء بالأصل وجاء بما اشتق منه، فلا شك أن هذا أيضا عجيب، فهمتم الآن؟ أيوة، وكون الله عز وجل يأتي بهذا القرآن على ما تواطؤ عليه هؤلاء على الزمن البعيدة والطويلة وعلى كل ما مر بها، لا شك أن هذا عجيب. الشيخ الإسلام يميل إلى أن أصل اللغة توقيفي، كل اللغات ليس فقط اللغة العربية، فإنها من الأسماء التي علمها الله عز وجل لآدم، وأما ما فرعه الناس بعد ذلك فهذا اجتهادي، فيقول اللغة فيها توقيف وفيها اجتهاد، هذا الذي يرجح الشيخ الإسلام. أما الباقلاني هنا لم يرجح شيء ترى، يعني حاولت. طيب شيخنا على كلام الشيخ الإسلام أصل اللغة توقيف، طيب متى بدأت اللغة العربية بالضبط؟ مع آدم؟ إيه هو كلامه نعم مع آدم، مع آدم. نعم. يعني ليس مع إسماعيل. نعم. لا قطع عن إسماعيل، لا إسماعيل تعلم العربية، ولذلك إسماعيل يسمى العرب المستعربة. ها؟ طيب وجرهم؟ يعني ليس تتكلم بالتاريخ، هؤلاء يستدلوا بالحديث. طيب. الصحة عندهم. أي. ما نقول تاريخ. طيب. هذا على القول الثاني، على القول الثاني ان اللغه اجتهاديه فتكون مشتقه من احدى اللغات اكيد، يعني ممكن ان نقول الشيخ لغه عربيه هي اقدم لغه يا شيخ؟ لا لا لا لا لا، شيخ الاسلام اخوان انتبهوا، شيخ الاسلام يرى الجمع بين القولين بانها توقيفيه واجتهاديه، فاصل اللغات علمها ادم ثم بعد ذلك الناس بداوا يشتقون. إيه؟ يعني مثلا مثل اللغه التركيه الان، كم هي لغه؟ جميل، لما تأتي الآن تجلس تعدد لي الشعوب الذين يتكلمون باللغة التركية وكل واحد منهم لغته تختلف يعني نوعا ما عن اللغة، مع أنهم كلهم يشتركون في أصل واحد، صح ولا لا؟ فإذا قلنا مثلا أن اللغة التركية انقسمت إلى 10 لغات، فكذلك أيضا العربية، فكذلك أيضا السريانية، فكذلك أيضا بقية اللغات، لكن ترجع إلى أصول واحدة محدثة، لكنها من السريانية، هي من السريانية. نعم. لكن يأتي سؤال يا شيخ، وذلك الإنجليزية البريطانية غير الإنجليزية الأمريكية. الله عز وجل علم آدم عليه السلام جميع اللغات. وهذا قول، نعم، وهذا قول لأهل العلم في قضية وعلم آدم الأسماء كلها. ما هي الأسماء؟ اللغات. في مسألة ثانية، مسألة خطاب الملائكة لربه، التسبيح والكلمات التي ارتضاها الله عز وجل في تنزيله، هذه حتى تثير السؤال، ما هي اللغة التي يتخاطب بها الملائكة؟ إذا قلنا أن العربية توقيفية يصح هذا القول بهذا الأمر. نعم صحيح، لأن اللغة من في الأصل يعني توقيفية. نعم. علمها الله عز وجل. نعم. الملائكة وعلم آدم بها. نعم. وإن يعني وإذا قلنا أنها اجتهادية، نعم، وإذا قلنا أنها اجتهادية، هل يمنع هذا أن يكون الملائكة يتكلمون أيضا بها، فيكون ما اجتهد فيه البشر موافق لما علم الله عز وجل الملائكة؟ إيه ما يمنع. عاد شوفوا الالتماسات وبعض الآثار والأقوال كثيرة، هي يعني يطول إيه يطول الكلام فيها، لكن أنا مقصدي إيه هذا كثير، بالذات عندكم في الأردن وفي الإسكندرية. الإسكندرية في عدد من الرسائل كلها في هذا.